ينبغي أن تتعلم أن المنهج السلفي قائم على الحجاج، قائم على الأدلة، قائم على تعظيم النصوص، قائم على التلقي عن الصحب الكرام، وأن تتربى تربيتهم، وأن تتخلق بأخلاقهم، أن تأخذ العلم الصحيح وتأخذ التربية العالية التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك المنهج السلفي كما أنه يعلمك التوحيد في باب العقيدة، ويعلمك الاتباع في باب السنة ونبذ البدع، يربيك على الأخلاق الفاضلة وعلى المعاني العالية، يربي فيك حب الإسلام، ويربي فيك الصدق والأمانة والوفاء بالعهد، يربي فيك حسن الكلام وطيبة، يربي فيك صدق القول والعمل، يربي فيك إجلال العلماء وتوقيرهم، يربي فيك أن تكون مؤدبا مع نصوص الكتاب والسنة ومع أهل العلم علماء وطلاب. المنهج السلفي يربي فيك الخلق الكريم فتكون حيا، وتكون أيضا على خلق كريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق خلقا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.